أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا شاع كالشمس على هدي النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اترك المستقبل حتى يأتي. المستقبل في علم الغيب كما قلت لكم غد. هنا سامحوني أقرأ في كتاب لا تحزن بالصفحة واحدة، لن أطيل عليكم لأن الكلام المحبر أحسن من الكلام مرتجل أحيانا، ولن أطيل. يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لا تستبق الأحداث. أتريد إجهاض الحمل قبل تمامه وقطف الثمرة قبل النضج؟ إن غدا مفقود لا حقيقة له، ليس له وجود ولا طعم ولا لون ولا رائحة، فلماذا نشغل أنفسنا به ونتوجس من مصائبه ونهتم لحوادثه ونتوقع كوارثه؟ لا ندري هل يحال بيننا وبينه أو نلقاه فإذا هو سرور وحبور. المهم أنه في عالم الغيب لم يصل الأرض بعد، إن علينا ألا نعبر جسرا حتى نأتيه، ومن يدري لعلنا نقف قبل وصول الجسر، أو لعل الجسر ينهار قبل وصولنا وربما وصلنا الجسر ومرنا عليه بسلام. إن إعطاء الذهن مساحة أو مسافة للتفكير في المستقبل وفتح باب كتاب الغيب ثم الاكتواء بالمزعجات المتوقعة ممقوت شرعا لأنه طول أمد أمل، وهو مذموم عقلا لأنه مصارع للظل. إن كثيرا من هذا العالم يتوقع في مستقبله الجوع والعري والمرض والفقر والمصائب والكوارث، وهذا كله من مقررات مدارس إبليس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. كثير هم الذين يبكون لأنهم سوف يجوعون غدا، وسوف يمرضون بعد سنة، وسوف ينتهي العالم بعد 100 عام. إن الذي عمره في يد غيره لا ينبغي له أن يراهن على العدم، والذي لا يدري متى يموت لا يجوز له الاشتغال بشيء مفقود لا حقيقة له. اترك غدا حتى يأتيك، لا تسأل عن أخباره، لا تنتظر جحوفه، لأنك مشغول باليوم. وإن تعجب فعجب، هؤلاء يقترضون الهم نقدا ليقضوه نسيئة في يوم لم تشرق شمسه ولم ير النور، فحذاري من طول الأمل. هنا وقفت في أترك المستقبل حتى يأتي. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومعنى ذلك أنك لا تتلبث بطول أمل تفكر مشاريع كبيرة وطويلة وأنت لا تنتجها ولا تنجزها في يومك، لأن كل مشروع هو عبارة عن وقفة، عبارة عن مرحلة. الطريق الذي طوله 1000 ميل يقطع بخطوة، يعني يبدأ بخطوة. يقول ابن عثيمين الشاعر، ليس ابن عثيمين العالم رحمه الله الجميع، ابن عثيمين الشاعر يقول: نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أن نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وكون في كل يوم واعظ الموت يندب. أيا من يجمع الدنيا بغش، يغش في جمع الدنيا، رويدك أنت في لبس ونفسي، أتلبس كل يوم 1000 ثوب وتأكل كل يوم 1000 كبش؟ ما يكون هذا. بعض الناس ترى يجمع مليارات وباقي يجمع ولا يحضر صلاة الجماعة وباقي. وقد قلت لكم، حتى قلت في مقالة في الشرق الأوسط، كلمني طبيب في الرياض، والله ما زورت عليه، يقول: أنا أعالج رجل صدق، قلت له تبقى للعلاج لأنه بيأخذ 10 أيام و15 يوم، يقول فيه في حب من البثور هذا. قال: ما أستطيع أن أبقى للعلاج، أني بروح لصفقة في الهند، تاجر هو وكبير. قلت: كم عندك من السيولة؟ قال: عندي من السيولة 3 مليارات، غير القصور والدور وغير المزارع، وعنده ذريه بسيط. قلت: انت أنت لو أخذت ثروتك هذا تمتعت بها كفت عسرها وكفى ذريتك وذرية ذريتك. قال لا تحدثني، عندي مرض اسمه جمع المال، أنا مريض الله يشافيني، إذا ما جمعت أمرض خلاص مريض. فهو يلهث وراء الدنيا خلاص صار مريض، حتى يقول عمران بن حطان رجعنا له الخارجي، هم الخوارج فيهم شيء جيد، الزهد في الدنيا والصدق، يجيك من المنحرف الملقوف شيء فيه زهد وصدق، فيقول أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، تجده يلهث وراء العمارات وراء الدور وشيء وهو جائع عاره، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع، هيهات. يقول أبو الدرداء أما رأيت عادا وثمودا بنوا شديدا وأملوا بعيدا، كيف أملوا وكيف بنوا وكيف شيدوا؟ قال سبحانه وتعالى لما أهلكم هل تحس منهم من أحد، تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يقول علي بن أبي طالب إياكم وطول الأمل فإنه ينسي، ومعنى الكلام هذا حققه من كثير لعلي رضي الله عنه، لأن كلمات علي واصلة وحاصلة وفاصلة. يقول إياكم طول الأمل فإن طول الأمل ينسي، ويقول لا يخافن أحدكم إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. فطول الأمل ينسيك أنك ما تراجع نفسك، الذي الآن يقولنا سوف نعيش، صدقني يا بعض الناس نقول يا أخواني لو صليت وتركت هذا، قال يا أخي الحياة أمامنا وسيعة، الأمام العمر أمامنا طويل، خلنا يعني يرتاحون. وهو خطأ كلامهم هذا، لأن العمر ليس بيدهم، العمر بيد الواحد الأحد، والله ما يدري أحدنا هل يرفع الخطوة الثانية بعد الأولى أو يقصف عمره. فهنا يقول علي إياكم وطول الأمل فإنه ينسي، ثم فطال عليهم الأمل الأمد فقست قلوبهم الأمد فقست قلوبهم الأمد والأمل كل واحد. وقال يقول عبد الغني المقدسي أنه مر رجل من الصحابة وهو أبو بكر إلى رجل يبكي، قال أبو بكر كنا كذا فطال علينا الأمل فنخشى الأمد فنخشى من الله أن تكون قست قلوبنا، أعوذ بالله، هذا رضي الله عنه وأرضاه من خشيته، أعوذ بالله من تقصير نحن. وأبو بكر يقول هذا الكلام، ولهذا يبغي أن الأماني يا إخوان تخففوا منها. قال ابن القيم في المدارج واعلم أن الأماني هي رأس أموال المفالس، فكل مفلس في هذه الحياة رأس ماله فقط الأمنية، يتمنون، قال يتمنى على الله، حتى يقول وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه أمنية فقط، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، أين العمل؟ أين الصدق الإيمان؟ من قال لكم أنه ما يدخل الجنة إلا يهود ونصارى؟ هذه أمنية، كلام فاضي هذا يتمناه إنسان، يعني هذا يسمى أحلام اليقظة. ويقول المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، من كلمة الجميلة هذه، بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا خل ولا سكن، أريد من زمني هذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسي الزمن. إلى أن قال كلمه الشهير هذا البيت، هو يأتي بقذائف، يعني ما كل من يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، أماني هذا، إذا لم تعمل عمل وتصدق صدقا فإن هذا لاهية. حتى ضحك السلف على أشعب الطماع، كان آية في الأماني الكاذبة، ذهب مرة قالوا ما بلغ من أمنيتك، حدث نفسه، قال ذهبت والله إلى رجل يصنع الصحون الجفان العيدان هذه للأكل، فقلت له وسع الجفنة، فيقول للناس لماذا؟ قال لعلها يشتريها رجل فيهديها يهدي لي طعام فيه فيكون الطعام كثيرا. هذا شوف الكلام الفاضي، هذا الذي يتمنى على الله الأماني. حتى يقول أحدهم قال صاحب الحماس يقول منن، وهو بيت جميل، منن إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. حتى يقول بعض المفلسين أنا، قالوا كيف تتمنى؟ قال أغلق غرفتي وأجلس في الظلام وأنظر إلى نفسي أنني ملك وأن حولي الدور والقصور والخشم والحدم، ثم أقوم في الصباح ولا في يدي شيء. وهذا مثل ما فعل حبنقة، فإنه رأى في المنام أن بيده تيس أو غزال فيبايع الناس فيه، قالوا ما تأخذ فيه 10 دنانير؟ قال لا 12 دينار. فقال خذ 10 دنانير، فقام فإذا لا ليس في يدي شيء، لا حبل ولا تيس ولا غزل، فرجع ينام، قال قبلت ب10، فالله يغفر لنا ولكم. ولما جلسنا مجلسا طله الندى جميلا وبستانا من روض نادية، أثارنا حسن الحديث وطيبه منا فتمنينا فكنت الأمانية. يعني أن الأمنية العذبة هي ما تحقق في الحقيقة في الواقع، ليس الذي يدور في الأذهان. على ذكر الأماني يقول عمر للصحابة تمنوا، وهذا جائز في الشرع، أنك تقول لأحبابك أن تتمنى ماذا تريد، يعني ما هو هدفك، وهذا يقال في المدارس والجامعات، ويقول العلماء مع الطلاب. قال عمر تمنوا، قال أحدهم أتمنى المغفرة، قال الآخر الشهادة، قال الثالث العلم، قال الرابع حفظ القرآن، قال أتمنى أن عندي ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح، هذا الذي قتل في الشام أو مات في الطاعون رضي الله عنه وأرضاه، هو أحد العشر المبشرين بالجنة. يحب عمر، وقد أوتي من الحلم ومن التواضع ومن الطاعة ومن الورع ومن سلامة القلب، الله بيعلم، هو أحد العشر، أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان قائد الجيوش القادات الأربعة في اليرموك، ثم أتى عزل خالد وتولية أبي عبيدة، فأتى إلى خالد وأخذه بأخلاق، قال يا خالد إنما هي أيام، وإنما بعضنا إخوان بعض، نتعاور الإمرة، فواتاني خطاب من عمر، شوف بهذا اللين مات، أحرج مسكين، استحى، فإن كنت تريد تأخذ يوم ويوم وما نحن إلا أنصار، فقام قبل خالد رأس أبي عبيدة من حسن أخلاقه، وحتى هو رضي الله عنه أرضاه أمين هذه الأمة، هو أمينها أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أرضاه. يقول أحد السلف رأيت أبا عبيدة في اليرموك وهو قائد، قال فنمنا نام الجيش 80,000 بعد ما تجمع الجيش كله، لأنه تجمع عياض بن غنم، أكثر خطاف في التاريخ أرسله خالد بن الوليد قبل معركة اليرموك إلى عياض بن غنم، وهو من وجهاء العرب عنده قبائل كثيرة. فخالد لما أتى والتقى بالروم يحسب أن الأمر متقارب، وإذا جيش المسلمين حول 40,000 وجيش الروم 280، فيقول أحد الجبناء اليوم نفر إلى جبل سلمى وآجا في حائل. قال خالد ودمعتين خالد والتفت إلى السماء، والله لا نفر إلى جبل سلمى وآجا ولكن إلى الله الملتجى. ثم قال أعطوني كرطاس ورقة، يقول لا يبدأ المعركة، وقفوا ماشي 40 و280، قال يوقفوا ليلة، فكتب من خالد إلى عياض بن غنم إياك أريد، إياك أريد بس، أكثر خطاب في التاريخ. فوصل عياض بن غنم قال قصده ما قصده إياي، يعني أنه في كربة، فأخذ جيوش العرب وقبائل العرب وأتى 40,000 فصار 80، فنصرهم الله نصرا مؤزرا، وهذا النصر. فيقول عمر تمنوا، قال تمنى رجال من هذا البيت مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح، ومات في الطاعون شهيدا، الله يجمعنا به في جنة النعيم رضي الله عنه وارضاه. هو كان اهتم، سقطت الثنيتان منه فكان اجمل الناس هتما. كان لماذا سقط الثنيتان؟ من اكل الخبز؟ من الثريد؟ من الكبسه؟ لا، كان في احد فضرب صلى الله عليه وسلم بسهم في ثنيته، قال والله ما ينزع السهم الا انا، فاتى بفمه وباسنانه برفق فنزعها فسقط له ثنيه. فضرب صلى الله عليه وسلم بسهم في جبينه بأبي همه صلى الله عليه وسلم، قال والله ما ينزع السهم إلا أنا، فأتى فأخرجه فسقط الثنية الثانية. فكان من أجمل الناس ثرما، وكان أهتم رضي الله عنه، وكان جميلا، وكان سموحا خلوقا. وإذا ذكرنا أبا عبيد ذكرنا التواضع والهمة العالية واللين والرفق، قصدي آسف، يقول 80,000 كان الجيش، قال أحد المسلمين والله إني قمت في الليل وإن السماء تمطر على الجيش وهم في الخيام، وإن أبا عبيد القائد يقوم فيغطي وجه المجاهد، وإنه يحضر الماء يسقي الناس حتى أصبح الصباح. فقالوا لأبي عبيدة ما أحسن الليالي التي مرت بك، هي ليلة الهجرة والليلة ليلة بدر والليلة تعد كلها ليالي، يا ليلة الجزع هل عدت ثانية، سقى زمانك يا هطال المدين، وش ليالينا بالله عليكم، وش سوينا، الجيد منا ندخل على أنفسنا نصلي في المسجد في على السجاد في المساجد المكيفة، عنده ليالي هو طبعا، عنده تاريخ مشهود يعني سجل الحافل يعني مذكرات. فقالوا له ما أحسن ليلة، قال عسى الله يغفر لي بليلة اليرموك، والله ما نمت حتى الصباح. ويدور على الجيش يغطي هذا ويصلح الخيمة علشان الهواء ويرد المطر عن هذا ويسقي هذا ويلحف هذا حتى أصبح الصباح وقاد المعركة وانتصروا بإذن الله، غفر الله لنا ولهم جمعنا به في جنات النعيم. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعك الشمس على هدي النبي، أرجو يا إخوة أن نترك المستقبل والأماني، أنا لا أطلب أن ما نبني المستقبل، نحن نبني المستقبل ونهيئ أبناءنا المستقبل ونهيئ العلم للمستقبل، لكن نفكر خارج اليوم فقط مشاريع في المستقبل ونترك يوما الحاضر. أحسن ما تفعل المستقبل أن تبني يومك هذا. للمتنبي حتى الشاعر العبقري هذا يلوم على الأماني المستقبلية، يقول تمنن تمنن هذا واو رب واو رب رب تمنن يلذ المستهان بحسنه وإن كان لا يغني فتيلا ولا يجدي وغيظا على الأيام كالجمر في الحشا ولكنه غيظ الأسير على القدي. الأسير إذا قيدوا الواحد المسجون قيدوه بالقيد يعني يزعل على يغضب على الحبل والحديد، ما هو مو بالحبل والحديد هو مربوط أنت فيه. فيقول بعض الناس الظروف السيئة هو يصنع ظروف السيئة وبعدين يزعل، ما يذاكر يرسب يعود يبكي يقول هل هذه المدرسة بنقلوني من هذه المدرسة، ويأتي بالكتاب ما يفهم وقال هذا الكتاب لا يغني ولا يسمن من جوع فيتسخط. قال ولكنه غيظ الأسير على القدي، يقول إنك أنت الأسير وإنك محبط وإنك فاشل إلى البعيد بعدين تحط الظروف على ما حولك، لا أنت أصنع نجاحك بنفسك. هذه العبقرية. وكما قلت لكم دع الأماني وهات الجد والعمل واجهد إلى المجد كالقنديل مشتعلا، ما هناك إلا الهمة العالية. نفس تتقدم حتى يقول أحد من نفسه عصام سودت عصامة وعلمته الكر والإقدامة. أنا جلست مع الناجحين في مجتمعنا ودرست أخبار الناجحين مثل ما درستم أنتم، والله ما حصل لهم بهدايا ولا بهبات النجاح، إنه بعرق جبينهم وبجهدهم. وإني أجلس مع العالم اللي عمره 80 قال 40 سنة وأنا أطلب العلم، عطاء بن أبي رباح عمره يقول والله أني 30 سنة أطلب العلم في الحرم ما خرج فراشي من الحرم. أبو الطاهر السلفي المحدث الكبير عاش 100 سنة يقول والله أني 70 سنة في منارة الإسكندرية ما خرجت ولا شفت البرية، ما شاف البرية أبد. سعيد بن سيب يقول 60 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جهد يعني ما هي حتى في غير المسلمين. أنا قرأت كتاب رحلة الطويلة إلى الحرية لنيلسون مانديلا هذاك البطل الرمز، أسأل الله يهديه للإسلام، هو فاخر رمق كتب له ولكن ننتظر عسى الله أن يهديه للإسلام. يقول كنت في الزنزانة 27 سنة وكان السجان الجندي يهينني ويذلني ويقول لن ترى الحرية لن ترى النور بعدها، فالتفت إليه وأقسم قلت سوف أرى الحرية وسوف أخرج وتسطع الشمس على جبيني وسوف أدوس حرية أو حديقة الحرية الخضراء بقدمي. ويقول من ضمن أن كلهم يشهدون يعني يعلمون فالله في السماء سبحانه، قال ويعلم الله كم آذاني ويعلم الله كم أهانني ويعلم الله أني ما وصلت إلى المجد إلا بهذا التعب الذي تشاهدونه. وأنا قلت لكم يقول مصطفى أمير الكاتب المشهور إذا رأيت الناس قمت بمشروع ورأيت الناس يقذفون عليك الطوب، هذا في مصر يعني يقذفون الطوب السب والشتم، فاعلم أنك وصلت بلاط المجد وأن المدفعية أصبحت تطلق 21 طلقة احتفاء بقدومك. فلن أنت عابد عالم تاجر مفكر فيلسوف أديب شاعر، والله ما تنال إلا بجهد وإلا سوف تبقى صفر وخامل. وأنا أرجوكم أن تأخذوا بأيدي أبنائكم وبناتكم في الحزم وفي حفظ الوقت مع الراحة طبعا ساعة وساعة، لكن يكون كل واحد له مشروع ينفذه ويقيمه، وأحسن المشاريع ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويصلنا إلى مولانا. يقول أحد السلف اسمه مطرف بن عبد الله بن الشخير ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس ما هو بس مظاهر والإسلام وأنه مثلا أن يتمنى على الله الأماني، لا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم يحسنه في الترمذي الكيس يعني الذكي الفطن الفاهم، الكيس من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فقط أماني لا يحضر الصلاة. سبحان الله يا إخوة، أنا قلت في بعض المناسبات وعشناها، يقول لي بعض المشايخ في منطقة من مناطق المملكة يقول عندنا رجل في 80 من عمره ما يحضر المسجد، يحضر في التراويح يصلي يقول في الصفوف الأخيرة جالس ويحمل، تعرف الحمال هذا يزيف في العرض 4 ساعات العرض الشعبية، لكن إذا أتى يصلي جالس. قالوا قال من الصباح وأنا زيف مع الجماعة القبيلة طبعا ولكن يصلي جالس. فذكرنا قلنا في مناسبة يقول الشافعي الإمام رأيت رجلا شيخا كبيرا يصلي جالس في المدينة في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت صلي جالس، قال لأني من الصباح أدور على الجواري أعلمهن الضرب على الدف وأتعب فأصلي جالس في الفريضة، يصلي جالس. شوف هذا التفكير، سبحان ربي سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنذرتكم كلمة سوف في كتب الأدب، من زرع كلمة سوف أنتجت له شجرة العلة لها أغصان ليت لها ثمر الخيبة والندامة والحسرة. ولهذا ذكر الله الكفار أعداء فقال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يقول بعض المفسرين التفسير الإشاري لأنه مستخدموا سوف كثير، سوف أتوب لا، سوف أصلي غدا لا، صلي الآن، توب الآن، طلب العلم الآن. المفلس والموسوس والواهم والمحبط والفاشل والعاطل يعشقون كلمة سوف. الجاد والناجح والمثابر صاحب الهمة يعشقون كلمة الآن. نبدأ نحن وإياكم على بركة الله، نبدأ في هذا المجلس نستغفر الله، نتوكل على الله، نحسن النية، نبدأ. أوصيكم اتفقنا، ما عندي مشروع ترى أستطيع أقدم لكم أقترح عليكم أحسن مشروع أربع كلمات كبار صغارا. ترى صلاة الليل متعبة إلا على من يسر الله، أعرف أن فيكم من يصلي الليل بارك الله فيكم، وإنفاق المال متعب. يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، الجهاد متعب لأنه بذل الروح، لكن أسهل عمل وأفضل عمل وأيسر عمل وأنفع عمل ذكر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في عالم الغيب وعالم غد يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما أصدق هذا النبي بأبي هم صلى الله عليه وسلم، يأتي الصحابة يقول ماذا يفعل بنا، يلوذون به صلى الله عليه وسلم، يفتقرون، ليس في جزيرة العرب إلا طلح وشوك وفقر وجبال سوداء، فيأتون يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لا يمنهم قصور ولا دور ولا حدائق ولا مال، يقول أحدهم ولني ولاية، فيقول صلى الله عليه وسلم ما لنا يا رسول الله إذا نصرناك وآويناك قال لكم الجنة، قالوا ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. بالله عليكم هل أصدق من إمام عظيم معتبر يقول للناس؟ لا، ليس عنده إغراء وليس عنده ورق الدعاية والانتخاب عليه الصلاة والسلام، يقول لكم الجنة. يأتون عنده ما عندي خزائن الأرض، ما عندي مفاتيح الخزائن، ما عندي مال، ما عندي ولاية، أنا جيت مرسل، الله أرسلني إليكم، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قالوا يا رسول الله هل ترى أنه يعني نوت كنوز وقناطير؟ قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا هو الوضوح والصدق له صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن يخبر الناس بما يجري. يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشى، حتى يخبر صلى الله عليه وسلم بما عتبه الله من شان زوجاته عليه الصلاة والسلام، ويعفو عن المنافقين في ظهر يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم، ويأتيه الأعمى فيعرض صلى الله عليه وسلم يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فأي رسالة أوضح من هذا؟ حتى يقول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم التي لا تساوي شيء، الإبل والبقر والغنم في حنين يقسمها، خذ 100 ناقة 100 ناقة، ما يخرج صلى الله عليه وسلم بناقة واحدة ولا بشاة ولا ببقرة ولا بدرهم، يأخذ بكساء صلى الله عليه وسلم. ويلاحقونه الأعراب ويتعلق كساء بالشجرة ويسحب صلى الله عليه وسلم الكساء ويسحبونهم الكساء. الرسول المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا رداي، خلوا علي رداي، فوالذي نفسي بيده لو أن لي مثل جبال تهامة نعما ومالا لوزعته عليكم ولا أنفقت عليكم ثم لا تجدوني كذابا ولا بخينا ولا جبارا. صدق صلى الله عليه وسلم. يوزع عليهم صلى الله عليه وسلم الغنائم، فيأتيه رجل هو جد الخوارج ذو الخويصرة، يقف أمامه قال أعدل. هو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أعدل. قال أنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم يعني أنت تخبرني؟ يقول أعدل في القسمة. يقول بيشوفه يعطي واحد 100 ناقة، وهو صلى الله عليه وسلم يريد يأخذ وجوه العرب علشان يدخلون بقبائلهم في الإسلام، يعطيهم عشان يتألفهم. حتى الصحابة الأنصار يقولون يا رسول الله كيف نحن وأدخلناهم بسيوفنا في الإسلام تعطيهم المال وتتركنا؟ لأن ما فهموا القصة، هذا المؤلف قلوبهم. يعطي عيينة بن حصن 100، والأقرع بن حابس 100 ناقة، وأبا سفيان 100، وحكيم بن حزام 100، وعباس بن مرداس 100، ويترك المهاجرين الأنصار أهل بدر وأحد بعت الرضوان ما أعطاهم شيء. قالوا يقول الأنصار غفر الله للرسول صلى الله عليه وسلم يعطي صناديد العرب الذين أسلموا الآن اليوم بسيوفنا ويتركنا؟ في جيل هذا. اسمع يا أخي قليل أدب، الله ينكل به. يأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العدالة يقول علي الطنطاوي إذا فقدت العدالة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا عدالة في العالم، انتهى العدالة، انتهت الشريعة، انتهى الحكم، انتهى البر، انتهى الطهر. قال اعدل. قال أنا؟ يقول تقصد لي؟ قال خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول الله استأمني على الرسالة وعلى الكتاب والسنة، ما تأمني على بقر ولا غنم، ما تأمني على سياح، أعدل أنا؟ خبت وخسرت إذا لم أعدل، من يعدل هو العادل بأبي صلى الله عليه وسلم. قال شوقي وإذا حكمت عدلت وإذا حكمت فإنما وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. صلى الله وسلم على النبي الأكرم الأجل، ونسأل الله أن يشفعه فينا، ونسأل الله أن يسعدنا وإياكم بيوم مجيد وبليل سعيد، وأن يجعلنا عنده سبحانه وتعالى من المقبولين المباركين. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمن يا رمز الوفاء، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعك الشمس على